أمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لماذا ندرس علم أصول الفقه؟ وما هي الفائدة التي سنجنيها؟ وهل هذا العلم علم مبني على كلام المتكلمين وعلى المناقشات العقيمة؟ وهل يترتب عليه فوائد وثمرات ومصالح بحيث نهتم بدراسته، أو ليس الأمر كذلك؟ وما مدى أهمية دراسة علم الأصول؟ وهل لدراسة علم الأصول أصل في الشريعة، أو هو علم مبتدع لم يكن معروفا عند سلف الأمة؟ أسئلة مهمة قد يلقي الشيطان بعض هذه الأسئلة في نفوس بعض الناس، ولذلك لا بد من دراسة هذه الأسئلة والجواب عنها. علم الأصول مأخوذ من شيئين: الأدلة الشرعية كتابا وسنة، ومن لغة العرب التي نزل القرآن بها. فعلم الأصول نجد قواعده في القرآن والسنة. مثال ذلك قاعدة حجية السنة، هذه قاعدة أصولية. من أين أخذناها؟ من قول الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حجية الإجماع قاعدة أصولية. من أين أخذناها؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. الأمر يفيد الوجوب. من أين أخذناها؟ من قوله عز وجل: وما آتاكم الرسول، ومن قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن قوله سبحانه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إذن علم الأصول له مصدر أصيل، وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأدلة الشرعية. كذلك علم الأصول يأخذ من لغة العرب، ونحن نعلم أن القرآن جاء بلغة العرب: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فإذا أردنا أن نعقل القرآن أخذنا من لغة العرب القواعد التي يفهمون بها كلامهم. فإن القرآن جاء على سنن العربي في كلامهم ولغاتهم وألفاظهم. حينئذ علمنا أن هذا العلم ليس علما مبتدعا، وإنما هو علم مبني على أصول متينة. لماذا ندرس علم الأصول وفيه صعوبة وفيه ندرس علم الأصول للفوائد العظيمة التي نجنيها من دراسة علم الأصول؟ ما هي هذه الفوائد؟ أول هذه الفوائد الحصول على رضا رب العزة والجلال. من منا لا يريد رضا رب العالمين؟ ومن وسائله تعلم العلم الشرعي، ومن أنواع العلم الشرعي دراسة علم الأصول. إذا أردنا طريقا إلى الجنة فندرس العلوم الشرعية، ومنها علم الأصول. الأصول. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: فهم القرآن والسنة. الذي يعرف علم الأصول ولغة العرب يفهم القرآن والسنة. الإشكالية من أولئك الذين يكون عندهم حفظ للآيات القرآنية أو قراءة لها في المصحف ثم يكون عندهم قواعد أصولية وبالتالي ينزلون الآيات في غير منازلها. ما جاءنا التخبط والتقول على الله بلا علم وتفسير القرآن بلا مستند صحيح إلا بسبب بعدنا عن هذا العلم الأصول. لا شك أننا نريد أن نفهم كلام رب العالمين، حينئذ نسلك الطريق إليه هو بدراسة علم الأصول. فائدة ثالثة: كيف نأخذ الأحكام من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردنا أن نكون مثل الشيخ نقرأ صحيح مسلم ونستخرج منها الأحكام والفوائد، كيف نفهم القواعد الأصولية؟ ولذلك عندنا طرق للفهم وطرق لاستخراج الأحكام ندرسها إن شاء الله في الحلقتين. متى يكون اللفظ مفيدا للحصر ومتى لا يكون؟ إياك نعبد، يعني أننا لا نعبد إلا الله، نحصر العبادة في الله عز وجل. من أين نأخذ هذا العلم ونعرف أن هذه اللفظ مفيد الحصر؟ اللفظ هل هو مفيد للعموم يشمل جميع الناس أو هو خاص بطوائف؟ هذا من كيف نفهمه في علم الأصول، وبالتالي نجعل الحكم في محله. فائدة أخرى: معرفة أحكام النوازل الجديدة. كل يوم جايتنا مسألة جديدة، مرة جوالات، مرة تلفزيونات، مرة كمبيوترات، والكمبيوتر فيها انترنت وفي مواقع متعددة وفي بيع ومشترى وفي بنوك أصبحت تستعمل أنواعا من البيوع جديدة. كيف نعرف حكم الله لهذه النوازل الجديدة في القرآن والسنة؟ حكم لهذه الأشياء، لأن الله يقول: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. لكن كيف نعرف دلالة القرآن والسنة على هذه المسائل الجديدة بتطبيق القواعد الأصولية؟ أيضا من فوائد علم الأصول فهم كلام الناس وفهم الأوقاف والصكوك والأنظمة. كل هذه كلها نفهمها بواسطة القواعد الأصولية التي كتبها علماء الأصول في قواعد الاستنباط. متى يكون اللفظ يفهم منه مفهوم المخالفة ومتى لا يفهم منه؟ بعض المرات نجلد بكلام الناس في الفهم الأصولي. كيف؟ هناك اثنان تخاصما وقال واحد لآخر: أمي ليست الجانية. أخذنا هذا المتكلم وجلدناه. أنا ما قلقت، لكن عندنا مفهوم مخالفة وعندنا دلالة إشارة. هذه إيش؟ قاعدة أصولية فهمنا بها كلام ذلك المتكلم. وحينئذ نعرف أن هذا العلم له قيمة وله أهمية وله وزن. فإن كان قائل: أجد بعض الناس يقول هذا العلم علم المتكلمين وهذا من علم الكلام المذموم، ما المراد بعلم الكلام؟ من يجاوب؟ ما في أحد يجاوب؟ الفلسفة غير والمنطق غير وعلم الكلام غير. كل واحد منها له معنى. نعم. يعني هو العلم الذي يبنى على لا أبجيب لكم الجواب تستغربون. علم الكلام المراد بعلم العقيدة. كيف علم العقيدة؟ طيب كلام الأئمة والسلف في ذم علم الكلام، قال الإمام الشافعي حكم في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والمعال إلى آخر. كيف لما نطالع مثلا العقيدة الطحاوية، شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز في مقدمة كتاب، يقول وسمي هذا العلم علم الكلام لأنهم كانوا يقولون في أوائل الأبواب باب الكلام في كذا، أو لأن أول مسألة حدثت النزاع فيها هي مسألة صفة الكلام لله عز وجل، وجاء كلام آخر. كلام الأئمة هؤلاء في ذم علم الكلام ماذا نقول عنه؟ أراد هؤلاء الأئمة بناء المعتقد على قوانين اليونان وغيرهم من الأمم السالفة، أما من بنى معتقد على كتاب وسنة فهذا ما أراده بالذم. إذا عرفنا مراد الأئمة بذم هذا العلم، ما علاقة علم الأصول بعلم الكلام؟ بيننا بعلم مستقل، ولكن بينهما ترابط من جهة أننا ينبغي أن نطبق قواعد الأصول في فهم الكتاب والسنة لاستخراج المعتقد الصحيح فيما يسمى بعلم الكلام، لأننا نأخذ العقائد من العقل الكتاب والسنة، وحينئذ إذا أردنا أن نفهم الكتاب والسنة ونأخذ منه العقائد لابد من فهم القواعد الأصولية، وبالتالي فعلم المعتقد الصحيح نستنبطه من الكتاب والسنة بواسطة في القواعد الأصولية العلم، وبذلك نخالف الفرق والطوائف الأخرى الذين يرون أن المعتقد يؤخذ من العقل مع نظر الكتاب والسنة. لذلك عندكم أنتم تقولون ما أثبته الله ورسوله نثبته، وما نفياه نفيناه. القسم الثالث شو؟ وما سكت عنه سكتنا. كيف نفهم؟ نحن ناخذ معتقد من تجدون الائمه يطبقون القواعد الاصوليه في فهم المعتقد. يا ايها الذين امنوا امنوا، هذا فعل امر يفيد الوجوب. كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، اخذ من اهل السنه اثبات الرؤيه أي قاعدة أصولية، قاعدة مفهوم التقسيم، يعني قسم الناس إلى صنفين أبرار وفجار، فقال في الفجار عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وسكت عن أهل الأبرار، فدل ذلك على أنهم يخالفونهم في الحكم. هذا مفهوم تقسيم، هو أحد أنواع مفهوم مخالفة. إذن يستدلون بواسطة هذه القواعد الأصولية. طيب الشيخ يقول علم الفلسفة، إيش علم الفلسفة؟ تقديم العقل. لا، علم الفلسفة يراد به النظرة إلى الخالق والكون والإنسان، كان النظرة كلية. لذلك يدخلون في علم الفلسفة العديد من العلوم، كونها من أقسام علوم الفلسفة. لذلك تجدون يعني حتى في حديث يسمون كلية الفلسفة ويدخلون فيها قسم الآداب وقسم الدراسات الإسلامية وقسم كذا. طيب لماذا دم علم الفلسفة؟ وأصل الفلسفة تختلف باختلاف النظرات، فمن كان موحدا مؤمنا يأخذ النظرة الصحيحة من الكتاب والسنة تجاه هذه الأمور لا شك أنه محمود. إذا من المذموم؟ ذاك الذي يأخذ من غير الكتاب والسنة. ثم أطلقت المتفلسفة على من ينظرون إلى الاحتمالات ويقدمون أو يشككون في أي شيء بمجرد الاحتمال. ولذلك تجدهم يتكلمون في الساعات الطويلة هل هذا العمود موجود ولا مو موجود، فتنظروا أن يقول يمكن هذا مثل السراب، إذا سافرت الصحراء ترى ماء، إذا وصلت إليهم في السراب يمكن هذا العمود موجود. وحتى يصل إليهم التشكيك في أنفسهم والتشكيك. لذلك الفلاسفة المتفلسفة يسمونهم المتفلسفة على ثلاث طوائف كل طائفة أحكام. طيب المنطق وشو سلطة المتصور في منطق تقولون أن الآلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع بالزلل. في منطق عبارة عن كيفية تصور الأشياء المفردة والربط بين الأشياء المتعددة، هذه خلاصة المنطق. وتصور الأشياء يقولون يكون بواسطة الحدود، بواسطة إيش؟ حدود له التعريفات. إذا أردت أن أعرف قماش هذا أعرف بواسطة التعريف، هذا التعريف له شروط عنده. القسم الثاني من منطق التصديق وهو ربط قضية بقضية ينتج عنهما قضية أخرى، كان تقول السقف لا يمكن أن يرتفع وحده، والارتفاع يكون بواسطة بناء، وارتفاع الصبات يكون بواسطة بناء، فبالتالي السقف قد بني تحته بناء يرفعه عن الأرض. هذه قضية وهم يقسمونها إلى أشكال متعددة يوصلونها إلى 32 وبعضهم يصلها إلى أكثر شكل. علاقة المنطق بعلم الأصول. المنطق فيه مصطلحات، كلمة حد الذي معناها تعريف، هناك عدد من التعريفات والمصطلحات المستخدمة فيه. هذه المصطلحات موجودة في علم الأصول وموجود استخدام لها في بقية الفنون، فحينئذ الصلة بين العلمين أن في الأصول استخدام لمصطلحات منطقية وليس فيه استخدام لقضايا منطقية، لأنه مصطلحات منطقية، وحينئذ قد يقدمون علم الأصول بمقدمة منطقية لفهم هذه المصطلحات التي تستخدم في كتب الأصول. إذن هل من المهم أن ندرس علم الأصول؟ نقول نعم. هل علم الأصول علم مبتدع أو علم سلفي؟ تقدم معنا أنه مشتق من الكتاب والسنة، مبني على لغة العرب، ولذلك كان التأليف فيه قوائل التأليف في التأليف تأليفا سلفيا من أول من ألف الإمام الشافعي. هو شو شقيقه؟ إمام من أئمة أهل السنة والجماعة فيها إشكال. طيب قد يقول قائل هناك مؤلفات كثيرة في علم الأصول ألفها معتزلة وألفها أشاعرة سيبون. وكذلك مثلا في التفسير ألف معتزلة ما ألف الزمخشري كتاب الكشاف، ما ألف الجصاص الرازي كتاب أحكام القرآن ومعتزلة، كذلك ألف في التفسير أشاعرة، الرازي ما ألف في تفسير القرآن. حينئذ هل يمنعنا ذلك من قراءة التفسير السلفي للقرآن؟ يمنعنا؟ كذلك في العلم الأصل كان وجدت فيه مؤلفات المعتزلة أو الأشاعرة، ما يمنعنا أن ندرس هذا العلم على وفق مذهب أهل السنة والجماعة. طيب اقتنعتم أن علم الأصول مهم ولا نوقف؟ نوقف؟ ها؟ كانكم ما اقتنعتم قلنا خلاص نوقف علم الأصول هذا من ولا يحتاج ندرس. اقتنعتوا؟ طيب أجل نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقتدى بكتاب الله عز وجل في الابتداء بالبسملة ثم ثنى بالحمد، وهذه هي السنة في الكتب، لأن ما يتكلم به الناس على نوعين. النوع الأول خطب ومواعظ يتكلمون بها، فهذه السنة فيها أن تبدأ بالحمد، ولذلك في خطبة الجمعة وخطبة الحاجة نبدأ بالحمد بدون بسم الله. وكذلك في المواعظ والكلمات استحب أن يبدأ فيها بالحمد بدون بسم الله. والنوع الثاني الرسائل التي تكتب، هذه يستحب أن تكون بالبسملة بدون حمد. لذلك في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ملوك أهل زمانه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى قيصر عظيم الروم، ما فيها أحد. لكن بالنسبة للكتب هي لها علاقة بين الأمرين الخطب والرسائل، تناسب أن يبدأ فيها بالأمرين معا، وبذلك يحصل الاقتداء بكتاب الله عز وجل. الحمد لله، هل المراد الحمد كله لله أو ليس ذلك مرادا؟ أحد يجاوب؟ إيش رأيكم؟ بدأنا نقول الحمد لله، هل معناه أن الحمد كله لله؟ يعني ما يجوز نحمد أحد، أنا ما أحمدك لكونك طالب علم تحضر وتحرص، ما يجوز. يجوز إذا قلت الحمد هنا جنسية معناها أن الحمد كله لله، لا يجوز صرف شيء من غير الله. الحمد يجوز، يجوز حتى لغيره، ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها لا بحمدك ولا بحمد أحد من الناس في حادثة إيش الإفكر لما نزلت الآيات، أما قيل لها أحمدي رسول الله ما اعترض النبي ولا أنكر، طلعت على أن يجوز. وأما ما ورد من الآثار في جعل الحمد كله لله هذا فيه ضعف ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أل هنا المراد بها أل العهدية، معنى الحمد الكامل الذي لا يعتريه نقص، هذا يكون لله. استنبط المؤلف هنا مقدمة فيها شبه بخطبة الحاجة اقتداء بتلك الخطبة العظيمة، وإن كان فيه اختلاف الألفاظ. بدأ بثناء على الله عز وجل ثم استعانة، المراد بالاستعانة طلب العون واستغفار. شوف هذه الأشياء الثلاثة مهمة، وهي الثناء على الله لأنه ما من خير إلا من الله، ثم طلب العون منه، لأنه إذا لم يكن عونا من الله للفتاة لم يكن هناك توفيق، ثم إذا حصل خلل وزلل نطلب المغفرة من الله. ثم قال نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، لأن ما يحصل على الناس من ضرر وشر هو بسبب أنفسهم. نعم بسبب أنفسنا، ليس بقوة أعدائهم ولا مهارتهم ولا تخطيطهم، لا بسبب نحن. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، خطاب الأفراد الأمة وخطاب لعموم الأمة، ما قال بقوة أعدائكم ولا بمهارتهم ولا بملكهم الترسانة الحربية الحافلة، لا بسبب ظلم هؤلاء لأنفسهم بسبب معاصيهم وذنوبهم. قال هنا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ما الفرق بينهما؟ النفس يأتي الشيطان ويوسوس فيها، والنفس توسوس لصاحبها وتجعله يدخل مسالك السوء والمعاصي، فهذه وساوس نفسية قبل العمل. وسيئات أعمالنا، هذه بعد العمل، بعد وجود العمل، لأن من العقوبة على المعصية أن تحرم من الطاعة وأن تخذل ولا تمنع من معصية أخرى، ولذلك الطاعات كالسلسلة يجر بعضها بعضا، والطاعات كالسلسلة، والمعاصي كذلك كالسلسلة يجر بعضها بعضا. ثم أسند الهداية لله، من يهده الله فلا مضل له. تعرفون أن الهداية على نوعين، إيش هي؟ وهذه إيش؟ هذه هداية التوفيق، من يوفقه الله للهدى لا يمكن أحد يضله، لو اجتمع على آلاف الملايين. طيب ومن يضلل فلا هادي له، المراد ايضا هدايه التوفيق. ثم ذكر شهاده التوحيد. هنا سؤال، ليش في اول الخطبه يقول نحمده وهنا يقول اشهد؟ هناك بالجمع هنا بالمفرد. إذن الشهادة يتكلم الإنسان بها عن نفسه، وأما الحمد فقد يكون الإنسان وكيلا عن غيره في حمد الله والثناء عليه، ولذلك يخاطب الإنسان ربه بصيغة الجمع، وكذلك الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا إله إلا الله، ما معناها؟ أيوة هذا معنى صحيح، لكن لا يقتصر معناها على هذا المعنى، أيضا من معانيها أنني لا أعبد إلا الله، يتضمن المعنيين بالمعنى، يتضمن المعنيين. المعنى الأول علمي اعتقادي، أن أعتقد أنه لا يوجد أحد يعبد عبادة بحق إلا الله، هذا اعتقادي وعلمي. وكذلك عملي، بأن لا أخلص شيء من العبادة لغير الله. لو جاءنا إنسان قال أنا مؤمن لأنه لا يجوز صرف شيء من العبادة لغير الله، لكن أنا أجاري الجماعة وأجاري البول وأذبح الذبيحة تقربا لفلان، لا نعرف أن عبادة هذه باطلة تنفع أقول لا إله إلا الله، مثل ما قلت لا إله إلا الله حقيقة، لأنك أتيت بالركن الأول الركن العلمي ولم تأتي بالركن العملي من أركانها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ما مقتضى الشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة والعبودية؟ تصديقه فيما أخبر ومتابعته طاعة فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وذكر باقي وحده. أما لا يعبد الله إلا بما شرع، ما نجيب بدعي. ثم صلى الله عليه، إيش معنى صلى؟ أثنى الله عليه. بعض الناس يقول الصلاة من الله الرحمن، هذا خطأ، أن الله يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل ذلك على أن الرحمة تغاير الصلاة. وسلم معناها أن الله يسلم، ندعو الله بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه من الشرور والآفات والمعاصي والذنوب ونار جهنم ونحو ذلك. قول هنا وعلى آله، المراد بالآل اختلف فيه، فقال طائفة هم أهل بيته من أهل الإيمان، وقال طائفة هم أتباعه، وحينئذ لا يمتنع أن الله يقول أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، فدل ذلك على أن الرحمة تغاير الصلاة. وسلم معناها أن الله يسلم، ندعو الله بأن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذكر معه من الشرور والآفات والمعاصي والذنوب ونار جهنم ونحو ذلك. قول هنا وعلى آله، المراد بالآل اختلف فيه، فقال طائفة هم أهل بيته من أهل الإيمان، وقال طائفة هم أتباعه، وحينئذ لا يمتنع أن يعطف الشيء على ما هو عم أو أخص من. ثم بيّن المؤلف أن هذه الرسالة رسالة مختصرة ليست مطولة، لا يريد فيها استيعاب كل علم الأصول، وإنما المراد تقريب بأسلوب سهل ميسر. ومؤلف ليه السنة الثالثة الثانوية في المعاهد العلمية. أنتم تعرفون أن العلماء قد ألفوا مؤلفات، مؤلفاتهم مختلفة، منهم من لعلها لم تكن في آخر قبل. طيب، قال أصول الفقه تعريفه، تعريف ماذا؟ علم أصول الفقه، يعني بيان حقيقته وماذا يشمل. قال كلمة أصول فقه يمكن تعريفها بتعريفين، الأول باعتبارها ككلمة واحدة تصدق على هذا العلم اللي هو علم الأصول هذا اللي بيننا ندرسه، والثاني باعتبار كلمتين مضاف بعضهما إلى بعض، بحيث نعرف أصول لوحده ونعرف فقه لوحده. إذن أصول الفقه يعرف باعتبارين، الاعتبار الأول باعتبار كونه مركبا من كلمتين، الأولى كلمة أصول والثانية كلمة فقه. ما ما معنى كلمة أصول؟ قال الأصول جمع أصل، وهو ما يبنى عليه غيره. هذا التعريف اللغوي، يقولون إن الأصل في اللغة هو ما يبنى عليه غيره. ولذلك نقول أصل الشجرة هو ما ابتنت الفروع عليه. لكن هذا التعريف حتى في اللغة فيه ما فيه، يقول إيش؟ ومن ذلك أصل الجدار الأساسات، نقول عنها أصل الجدار لأن الجدار يبنى عليها. وأصل الشجرة الذي يتفرع منه أغصانها، هذا يقال له أصل لأنه يبنى عليه الفروع، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها وفرعها في السماء. هذا التعريف اللغوي فيه ما فيه. السقف ليس مبنيا على العمود. هل نقول ان العمود اصل السقف؟ لان العمود يبنى عليه السقف، فهل يكون العمود اصلا للسقف؟ نقول لا. اذن هذا التعريف في اللغه فيه ما فيه. ولذلك لو اتى بكلمه اصل الشيء اساسه كما ذكر هنا يمكن انها اولى واحسن. انتهينا من تعريف الكلمه الاولى بوفق التعريف اللغوي كلمه اصل، لكن المؤلف هنا لم يعرف كلمه اصل في الاصطلاح، اصطلاح علماء الشريعه. علماء الشريعة يستخدمون كلمة أصل ويريدون بها معاني متعددة. المعنى الأول الدليل، لذلك تجدونهم في الفقه يقولون الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، أصل وجوب الصلاة قوله تعالى وأقيم الصلاة. شو معنى كلمة أصل هنا؟ دليل. المعنى الثاني من معاني الأصل القاعدة المستمرة، ولذلك نقول الأصل تحريم الميتة، لأن هذه القاعدة المستمرة. يستثنى من ذلك حالة الافتراق. المعنى الثالث من معاني الأصل في باب القياس، لأننا نقسم أركان القياس إلى أربعة أقسام: أصل وفرع وعلة وحكم. نقول مثلا الصلاة على الفرشة جائزة كالحصير، لأن كل منها يفرش. الصلاة على الموكيت جائزة كالحصير، لأن كل منها يفرش. أين الأصل؟ الحصير. والفرع الموكيه. والحكم جواز الصلاة عليه. العلة أنه يفراش، أن كل منهما يفراش. إذن عرفنا أن الأصل ركن من أركان القياس. المعنى الرابع ما يستصحب في باب الاستصحاب، بأن يكون هناك مثلا وصف ثابت في زمن، ثم بعد ذلك يبقى عندنا شك هل تغير ذلك الوصف أو لم يتغير. فهنا نقول الأصل المستصحب هو بقاء الوصف الأول. مثال ذلك: كنت في الفجر متوضئا، عند الظهر شككت. نقول حط المثال واقع وبرجل، كنت العصر متوضئا وبعد قليل سيكون المغرب، فشككت هل أحدثت في هذه المدة؟ هل نعشت ولا جاك النوم؟ جاك نوم خفيف بس ما تدري انتقض الوضوء به ولا ما انتقض. نقول العصر بقاء الوصف الأول، هذا هو العصر وهو وصف الطهارة. إذا هذه المعاني كلمة أصل في الاصطلاح الشرعي. القسم الثاني من كلمة أصول الفقه، لأن نريد أن نعرف هذه الكلمة باعتبار المفردات، كلمة إيش؟ عندنا كلمة الفقه، انتهينا من كلمة أصول، يبقى عندنا كلمة الفقه. قال لغة الفهم، ومنه قوله تعالى يفقه قولي، يعني يفهمه ويعرف المراد به. وبعضهم يقول هو الفهم الدقيق أو الفهم بسرعة أو كلها متقاربة. ما هو معنى الفقه في الاصطلاح؟ قبل أن نشرح كلام المؤلف نبين أن كلمة الفقه تطلق على أربعة معاني في الاصطلاح. كم معنى؟ أربعة. الأول هو جميع أحكام الشريعة، سواء كانت عقائدية أو في التفسير أو في الحديث أو في الفروع أو في الأصول أو في غيرها. وهو المراد بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. هل المراد الفقه اللي بين أيدينا؟ لا. إذا ما هو المراد؟ جميع أحكام الشريعة. ولذلك يقول الإمام أبو حنيفة الفقه معرفة النفس ما لها وما عليها، جميع أحكام الدين. هذا الاصطلاح الأول. في الاصطلاح الثاني أن تستخدم هذه الكلمة في معرفة الأحكام الشرعية العملية، سواء كانت ظنية أو قطعية، هو اصطلاح المؤلف، وهو الاصطلاح في كتب الفقه. لذلك تجدونهم يبحثون في كتب الفقه أن الحج واجب، وجوب الحج هذا أمر قطعي، ومع ذلك يذكرونه في كتب الفقه، لكنه لما كان عمليا استخدموه فيه ووضعه في كتب الفقه. ولاحظوا أنهم يقصرون الفقه على ما عرف بواسطة دليل. لو جاءنا إنسان وحفظ مختصرا في كل مذهب فقهي ولم يعرف أدلة المسائل لا يعد فقيها. لماذا؟ لأنه لم يستخرج هذه المسائل من أدلتها التفصيلية. الاصطلاح الثالث تخصيص اسم الفقه بالمسائل الظنية فقط، وهذا الذي يسير عليه مثل الرازي وغيره. لماذا جاء هذا الاصطلاح عندهم؟ لأن عندهم أن الأحكام القطعية ما تؤخذ من الكتاب والسنة. ليش؟ لأنهم يقولون الأدلة اللفظية ما تفيد اليقين. الأدلة اللفظية ما تفيد اليقين، والعقائد مطلوب فيها قطع، وبالتالي لا نأخذ العقائد من الأدلة اللفظية الكتاب والسنة، نأخذها مما يفيد القطع. هذا الاصطلاح الثالث. في الاصطلاح الرابع استعمال الفقه في استنباط الأحكام من الأدلة. فعملية استخراج الأحكام الشرعية من الأدلة كتابا وسنة بواسطة القواعد الأصولية هذا يسمى الفقه. ولذلك من لم يكن قادرا على أخذ الأحكام فإنه لا يسمى فقيها. ومن ثم من لم يكن يعرف القواعد الأصولية ليس فقيها، يعني ما يفهم الأدلة، إنما هو مقلد يسمع الناس يقولون شيئا ويرددهم معهم، مثل الشينكم لجلها وحرك، لكن اللي يأخذ العلم من الأدلة كتابا والسنة هذا هو الفقيه. إذا عرفنا هذا عرفنا أن المؤلف سار على الاصطلاح الثاني، لا مشكلة حتى في الاصطلاح، لكن الإشكالية أن نفسر النصوص الشرعية وفق اصطلاح العلماء المتأخرين، يقول هنا وقت. لكن كونهم يحطون اصطلاح ويسيرون عليه لا إشكال، لكن أن تفسر الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في الفقه ويقال هي خاصة بعلم الفقه، نقول لا. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هم المراد بالاصطلاح الثاني ولا الثالث، لا يمكن، انما يراد به الاصطلاح الاول او الرابع. واضح هذا؟ طيب، قال المؤلف: معرفه الاحكام الشرعيه العمليه في ادلتها التفصيليه. معرفه، هذه نحط قاعده في تعريف الفنون، وهي أن الذين يعرفون أي فن لابد أن يسيروا على أحد ثلاثة مناهج: إما أن يعرفوه بالإدراك أو بالمدرك أو بالملكة. إيش الكلام هذا؟ الإدراك اللي هو العملية الذهنية، مدرك إدراك، ولذلك قال معرفة هذا إدراك، هذا منهج. المنهج الثاني تعريف الفن بالمدرك، لذلك بعضهم يقول لك الفقه هو الأحكام العملية الشرعية، عرفناه بالمدرك. ولذلك عندنا في علم أصول الفقه سيأتي بعد قليل أنه هو العلم الذي يبحث فيه عن أدلة الفقه، ماذا المعرفة؟ هذا هنا منهج، صار هناك على منهج آخر. المنهج الثالث تعريف الفن بالملكة الحاصلة للإنسان من خلال ممارسته لذلك العلم. المؤلف صار على أي منهج؟ هنا في تعريف الفقه عرف الفن بالإدراك وقال معرفة، بينما في تعريف علم الأصول صار على منهج آخر، وهو المنهج الجاعل تعريف الفنون بواسطة المدركات، لذلك قال القواعد أو الأدلة الإجمالية. حينئذ هنا لم يسر المؤلف على منهج واحد في تعريف هذا الفن. فالمراد بقولنا معرفة العلم والظن، معرفة يشمل العلم والظن، يبين لك أنه يقصد المنهج الثاني في التعريفات في مسمى ومصطلح الفقه بخلاف المنهج الثالث. يعني قلنا أن في الفقه أربعة مناهج، المنهج الثاني يقول الفقه إيش؟ يشمل الظن والقطع، ولذلك عندنا وجوب الصلاة قطعي مدخلة في مسائل الفقه، وعندنا مسألة القراءة خلف الإمام ظنية وندخلها في الفقه. ثم قال الأحكام الشرعية، الأحكام يخرج الذوات، ما نتعرف في علم الفقه ولا في علم الفقه ذوات، وإنما أن نتعرف إيش أحكاما. ما المراد بالحكم؟ الحكم على ذلك في الفصل القادم، الحكم إثبات نسبة شيء إلى آخر أو نفيها عنه، هذا الحكم. محمد طويل، أثبتنا الطول لمحمد، هذا حكم. ولكن الكلام هنا عن الأحكام الشرعية، أما الحسية محمد طويل أو العقلية أو الحلية أو العادية أو النحوية أو غير ذلك، هذه كلها ما لها علاقة بها. علاقتنا هنا بايش؟ الشرعية، الأحكام الشرعية. ما هي الأحكام الشرعية؟ هي الخطاب الشرعي الوارد من الله عز وجل بالاقتضاء له الطلب أو الإباح أو الوضع. قوله هنا كالوجوب ولم يقل كالواجب، لأن الحكم الشرعي عند الأصوليين هو الوجوب له خطاب الشارع، وأما الواجب هذا أثر الحكم، فهذا كونه واجبا هذا أثر للحكم وليس حكما عند الأصوليين. قوله هنا والمراد بقولنا العملية ما لا يتعلق بالاعتقاد، لأن الفقه في منهج المؤلف يختص بالأحكام العملية خلاف المنهج الأول في تعريف الفقه. قال كالصلاة والزكاة هذه أعمال، ومثلها أيضا المعاملات والأنكحة والحدود والجنايات والإقرار والأطعمة، هذه يتعلق بها عمل، فخرج به ما يتعلق بالاعتقاد، فإنه لا يسمى ذلك فقها في إيش؟ الاصطلاح، اصطلاح من؟ الفقهاء، وليس في اصطلاح الشارع، الفقهاء المتأخرين أيضا أو في اصطلاح المؤلف. قوله هنا بأدلتها، يعني ما يكون الإنسان فقيها إلا إذا عرف الأحكام الشرعية العملية من الأدلة، ثم إذا عرف من خلال كلام الفقهاء أنا ما أصير فقيه ولا يكون فقه، هذا حافظ أو فروعي. وقوله هنا بأدلتها التفصيلية، لأن الأدلة على قسمين، أدلة إجمالية مثل الإجماع حجة، الكتاب حجة، السنة حجة، هذه أدلة إجمالية أشمل ما لا يتناهى من الأدلة. أما الأدلة التفصيلية فهي آحاد الأدلة، مثل قول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، هذا دليل تفصيلي. إذن الأدلة تنقسم إلى قسمين، أدلة إجمالية وهي نوع الأدلة أو جنس الأدلة، وأدلة تفصيلية وهي آحاد الأدلة. من يمثل لنا بدليل إجمالي؟ أيوة أنا ما في دليل لا تفصيلي ولا إجمالي، هذا شرط. هذا دليل تفصيلي مثلا، إنه يريد دليل إجمالي كل نوع من أنواع الأدلة. القرآن حجة، هذا دليل تفصيلي ولا كل إجمالي؟ دليل كل نوع من أنواع الأدلة وليس فردا واحدا من افراد الادله. فالدليل التفصيلي واقيموا الصلاه. قال ادله الفقه المقرونه بمسائل الفقه التفصيلي، فخرج به اصول الفقه، لان البحث في اصول الفقه يكون في ادله الفقه الاجماليه. اذن في علم الفقه نبحث دليل تفصيلي، بينما في أدلة نريد أن نتوصل إلى حكم تفصيلي، بينما في أصول الفقه نبحث في إيش؟ في أدلة إجمالية كلية، خبر الأحد حجة أو ليس بحجة، الأمر يفيد الوجوب أو لا يفيد الوجوب، مفهوم المخالفة حجة ولا مو بحجة، دلالة الإشارة حجة ولا من حجة، هذه مثال إيش؟ لدليل إجمالي. واضح؟ بعد ذلك انتقل إلى الاعتبار الثاني، وهو تفسير وتعريف أصول الفقه باعتبار علم مركب كالجملة الواحدة وكالكلمة الواحدة. أصول الفقه يصدق على العلم المعروف لأنه فيه الشيخ على الكتاب. ما هو أصول الفقه باعتبار كلمة واحدة؟ قبل قليل عرفناه باعتباره مفردا، أصول لوحدها وفقه لوحدها. الآن نريد أن نعرف باعتباره كون لقبا على هذا العلم وعالما على هذا العلم، أصول الفقه. فقال التعريف الثاني باعتبار كون كلمة أصول الفقه لقبا لهذا الفن المعين، هذا العلم اللي ألف في هذا الكتاب، فهو أدل علم يبحث فيه عن أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. معنى أن هذا العلم يتكون من ثلاثة أجزاء. الجزء الأول إيش؟ أدلة الفقه الإجمالية، أدلة عرفناها قبل قليل، الفقه أخذنا معاني قبل قليل، الإجمالية تقابل إيش؟ التفصيلية. وذكر من أمثلة الإجمالية الأمر للوجوب والنهي للتحريم. الصحة تقتضي النفوذ. ما معنى النفوذ؟ يعني وجوب والإتمام ذلك الصحيح وترتب أحكام عليه. إذن النفوذ أن تترتب الآثار على الصحيح. مثال ذلك الصلاة الصحيحة ما يترتب عليها من آثار استحقاق الأجر والثواب، فبصحتها تنفذ. إذا صح عقد البيع شو ترتب عليه؟ انتقال الملك للبائع والمشتري، وهي هذا يسمى نفوذا. طيب معنى أهم الأدلة التفصيلية إحنا ما نذكرها فيه علم الأصول، وإنما نذكر أدلة إجمالية. قبل أن نأتي بأمثلة تفصيلية علشان بعض الناس فهمهم ضعيف نجيب لهم بعض الأمثلة، إلا الأصل إنما نجيب أدلة تفصيلية. القسم الثاني من قسم علم الأصول كيفية الاستفادة منها، وهي قواعد الفهم والاستنباط ودلالات الألفاظ. هذا القسم الثاني، منها من ايش؟ من الأدلة. كيف نستفيد من الأدلة؟ قال بدراسة أحكام الألفاظ. أحكام يراد بها الآثار المترتبة على اللفظ ودلالتها، من عموم، عموم بمعنى ما تشمل جميع الأفراد، وخصوص يعني أن حكمها في بعض الأفراد دون بعض، وإطلاق بأن يكون المراد فردا أو أفراد معينين وليس المراد جميع الأفراد، فرد غير معين، وتقييد بحيث يقيد بوصف، وناسخ ومنسوخ. الناسخ والذي ألغى ورفع حكما مقررا قبله. والناسخ والمنسوخ العادة يجعلونها في الأدلة الإجمالية ولا يجعلونها في كيفية الاستفادة. القسم الثالث حالي مستفيد. من الذي يستفيد من الأدلة الشرعية ويفهمها؟ ذاك هو المجتهد. وحينئذ فمن ما يبحث في هذا العلم أحوال المستفيد من علم الأصول هو المجتهد. ما هي صفاته؟ ما هي شروطه؟ ما هي الأحكام المترتبة عليه؟ سنأتي إلى تفصيلها فيما يأتي. يقابل المجتهد اللي هو مستفيد، يقابله المقلد الذي لا يأخذ الأحكام من الأدلة وإنما يذهب إلى العلماء فيسألهم ويأخذ الأحكام الشرعية منهم، هذا يسمى إيش؟ مقلد. ثم ذكر المؤلف فائدة أصول الفقه تقدمت معنا ما يحتاج إلى، لكن يقول قائل الفوائد اللي جت هذه قبل شوي هذه متعلقة في المجتهدين اللي عندهم قدرة وعندهم فهم واستنباط، لكن اللي هم مجتهد عامي من العوام وشو اللي يدرس؟ نقول هناك قواعد أصولية متعلقة بالمقلدين. مثلا لو عرضت عليه مسألة من يسأل؟ وما هي الصفات من يجوز سؤاله؟ لو اختلف، لو كان في البلد علماء متفاوتون من يسأل منهم؟ لو اختلف أهل الفتوى، واحد يقول يجوز وواحد يقول حرام، ماذا يفعل؟ هذه كلها تبحث في علم الأصل ويستفيد منها العامي. ثم تكلم بعد ذلك عن التأليف في هذا العلم، فقال أول من جمع كفن المستقل هو الإمام الشافعي. ما اسم كتابه؟ الرسالة. متى توفي الإمام؟ سنة 204. هو في أول ما ألف هذا الكتاب ألفه وهو في العراق، كتب إليه الإمام عبد الرحمن بن مهدي يريد منه قواعد الفهم والاستنباط، فكتب كتاب الرسالة. فلما جاء إلى العراق، فلما جاء إلى مصر في آخر حياته، نظر في هذا الكتاب وأعاد تنقيحه وترتيبه وتهيئته، فأخرجه مرة أخرى، فكانت التي في العراق تسمى الرسالة العراقية، الرسالة القديمة، وهذه كتاب الرسالة الجديد. طيب كيف التأليف في هذا الفن؟ كيف ألفه؟ ألفه على سبيل الحوار، فإن قلت قلنا، فإن قال قائل أجبنا عنه. وقد ألف، اشتمل الكتاب على موضوعات شتى من علم الأصول، في البيان، التخصيص، حجية أخبار الآحاد، الإجماع، مباحث الاجتهاد والتقليد، إلى غير ذلك من المباحث. ثم بعد ذلك الرسالة القديمة لا توجد، مفقودة الآن. الرسالة الجديدة رواها تلميذه الربيع بن سليمان المزني، ووصلت إلينا وحققت وهي مطبوعة وموجودة، وقد شرحها طائفة من أهل العلم. ثم بعد ذلك توالت المؤلفات، كل يؤلف وكل يدخل معتقد فيه هذه القواعد الأصولية. قال ما بين منثور كما فعل المؤلف، ومنظوم أبيات شعرية، ومختصر مثل ما فعل المؤلف، ومبسوط يعني مطول، حتى صار هذا العلم فن مستقلا لغتيانه ومميزاته. ومن المشهور عندهم أن التأليف الأصولي ينقسم إلى مناهج. المنهج الأول منهج الشافعية ومن وافقهم، قد يسمون بالمتكلمين لأنهم يقررون القاعدة على وفق أدلتها، ويذكرون القواعد الأصولية ولا يعنون بالتفريع لها. المنهج الثاني منهج الحنفية، يسمون طريقة الفقهاء، وذلك لأن أئمة الحنفية الأوائل لم يعد عنهم تآليف الأصول، فجاء الأتباع فجمعوا فروع أئمتهم الفقهية واستخرجوا منها قواعد أصولية. وأكبر مفرق بين المدرستين هو في الاصطلاحات،